بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، نواصل قراءة كتاب الشريعة للإمام الأجري عليه رحمة الله. وكما قلت لكم من قبل بأن القراءة في كتب الاعتقاد الأثرية السلفية مفيد في ترسيخ المعاني وحسن تصورها، لأنك إذا قلت بأن المعنى الفلاني قاله الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني، يمكن أن تحاجج بعالم آخر أو إمام آخر، لكن إذا نصصت في المعنى أو نصصت في المسألة بنص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على إجماع معتبر، وعندما أقول إجماع معتبر أي إجماع منضبط بشروطه، أو قول صحابي لم يخالف فيه، فإن هذه المسألة تكون من الأهميات بمكان. دي فائدة عظيمة جدا قل أن تجدها في كتب الاعتقاد غير الأثرية. وموضوع اليوم هو الإيمان بالحوض. هناك حوض، والحوض هو مجمع الماء، الحوض هو مجمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء. ومعنى ذلك أن هناك حوضا وفيه ماء سيكون يوم القيامة. نعم، وهذا الحوض لمن؟ ليس لأي أحد، وإنما هو للأنبياء، والحديث في ذلك موجود. وأعظم حوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض ليس في الجنة، وإنما هذا الحوض في ساحة الحساب، هذا الحوض في ساحة الحساب قبل الفصل بين العباد، عندما يشتد الحر ويشتد العطش ويفزع الناس وتشتد فزعتهم ويتمنون قطرة من ماء تبلل كبدهم، فيكون ذلك الحوض سلوانا للمؤمنين الموحدين وذهابا لعطشهم وريا لما هم يعانون. هذا الحوض يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرب منه أي أحد، وإنما يشرب منه المتسننون، وهذه بشرى لكل ملتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمهما أصابك من ضيق وكرب وهم في الدنيا، فإن مجموع كروب الدنيا لا يساوي شعيرة من شعيرات كرب ذلك الموقف. أقول مجموع ما تصيب البشرية من كرب لا يساوي شعيرة من كرب ذلك اليوم، ولكن السلوان والتسلية والخير والبركة والراحة في ذلك المقام لن يكون إلا لمن؟ للموحدين المتسننين. قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلهي، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني كل تدل على الكلية، بل إن لفظ الكل دي من أعظم ألفاظ العموم، كما قال ابن سيدة وقال غير واحد من اللغويين والأصوليين، أبلغ صيغ العموم لفظ الكل. إذن كل الأمة يدخلون الجنة ويستثنى منهم إلا من أبى، إلا من أبى. وهذا دليل على أن الأصل في أمة الإجابة أنهم متسننون لينون بين يدي السنة. يبقى الإنسان اللين للسنة، المحب للسنة، المعظم للسنة، هذا هو أحق الناس وأسعد الناس أن يكون من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ليس كل من قال لا إله إلا الله فهو من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هناك درجات ومقامات في أمة الإجابة، فهناك الدرجة الأقل وهناك الدرجة الأعلى، وما بين الدرجتين مقامات، مقامات عظيمة جدا. لكن أقل شيء من أمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون معظما للسنة حتى لو كان مقصرا فيه. يمكن بالفعل أنا أقصر في السنة، نفسي ألتحي ولكن مش قادر، فأعظم اللحية وأعتقد أنها من شعائر الإسلام بس مش قادر، أقول يا ربي أنا بحبها وبعظمها بس مش قادر أطلق لحيتي. هذا من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو مقصر في باب العمل ولكنه معظم في باب الاعتقاد والتصور، هذا خير وبركة ما شاء الله. لكن هؤلاء المتجرئون على السنة الرامون لها بسهم الكيد والمكر والكره، هؤلاء من أبعد الناس أن يكونوا من أمة الإسلام كالمنافقين. والحمد لله يعني لم يترك ربنا عز وجل شيئا من أوصاف الناس إلا أظهرها لنا، إلا أظهرها لنا. نقرأ عن صفات المنافقين العقائدية أنهم يكرهون السنة ويكرهون أهلها. كنا عيال صغيرين في السبعينات نقول مين اللي يكره السنة ويكره أهل السنة، إلى أن رأينا بأعيننا من يكره الإسلام وهو يتسمى بأسماء المسلمين ويرمي السنة زاعما أنه حريص على السنة. في منتهى العجب، رمتني بدائها وانسلت، أمر عجيب، رمتني بدائها وانسلت. فهؤلاء القوم الذين لا يعظمون السنة، لا يعظمونها، ده في الدرك الأسفل. أما الذين يقصرون مع تعظيم السنة هذا يقبل منه. إذن الأصل إن الأمة تعظم السنة، ده الأصل. ولكن يتصور أن يتفاوت الناس في باب ماذا؟ العمل بالسنة. واحد مقصر، واحد مهمل، واحد متأول، ها، واحد جاهل، ماشي. لكن واحد بيكره السنة، ده لا يمكن أن نتصوره في خانة أمة الإسلام، ده أمة تانية. والحمد لله نحن قد رأينا كل الأمم، رأينا الكفار الأصليين، ورأينا الكتابيين، ورأينا الملاحدة، ورأينا المنافقين العقائديين، وقد أسفروا عن وجوههم الكالحة، يعني إسفارا لم يجرؤ عليه المنافقون في أي عهد من العهود. يعني أي عصر من العصور كان المنافقون منقمعين، وإذا نشطوا نشطوا باستحياء، إلا في ذلك العصر لما أراد الله تعالى من الربط على قلوب المتسننين، فإن الأشياء بضدها تتميز وتعرف، الأشياء بضدها الأمور بتتميز وتعرف. وعندما نرى المنافقين وكرههم للإسلام وللسنة يزداد حرصنا على السنة وحبنا للسنة وتعظيمنا للسنة. فمن جملة خصائص أهل السنة أنهم من أسعد الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قد عظمتموه وتسننتم بسنته وانتهجتم نهجه وتحملتم الكرب الشداد من أجله وأبيتم إلا أن تحملوا أمانة ذلك الدين، فإن الجزاء من جنس العمل. خلاص، يبقى أنتم معاه يوم القيامة، ويحشر المرء مع من أحب، حديث أنس، وما سعد الصحابة بشيء قدر سعادتهم بذلك الحديث، يحشر المرء مع من أحب. وقال أنس: إني أشهد الله أني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، ونحن جميعا نشهد الله أننا نحب رسول الله ونحب صحابة رسول الله ونحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب الصالحين من عباد الله ونحب دين الله، نشهد الله عز وجل على ذلك. أتشهدون؟ أتشهدون؟ الحمد لله. الحديث في ذلك، الحديث الأول حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند حوضي يوم القيامة. يبقى يوم القيامة قبل الفصل، قبل أن يتمايز الناس، قبل أن يدخل أهل النار النار، وقبل أن يدخل أهل الجنة الجنة. يوم القيامة. قال: فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض. المسلمون رأوا أحواض الدنيا، والمسلمون بشر كثر، يا ترى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها المسلمين دول هيبقى عددهم قد إيه؟ تريليونات التريليونات. طب وزي شرب الحوض بقى، يبقى الحوض عمل إزاي؟ كأن الصحابة كأن الصحابة جال ذلك في أذهانهم، فسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سعة الحوض، وسع الحوض واتساعه. فقال: مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان، عمان بأرض الشام، أو عمان الموجودة في أقصى شرق بلاد الجزيرة، مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان. قال سعيد أحد رواة الحديث: ما بينهما شهر أو نحوه، يعني ما بين المدينة إلى عمان مسيرة شهر. طبعا شهر بماذا؟ بالمطايا والركائب. وسئل نبي الله، شايف كده أفواه مغلقة، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه. الشراب أي ما يشرب، الشراب هنا معناه ما يشرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل. يعب فيه، يعب أي يصب ويمر ليصل إليه، يعب، يعب فيه ميزابان. الميزابان اللي هو المصرفان العظيمان، ومنه المصورة التي توضع في أعلى البيوت حتى ينزل منها الماء، وهذه كلمة قديمة، ميزاب. وأنتم تعلمون الحديث عندما سار عمر مع أحد الناس فسقط عليه ماء ميزاب، فنظر فقال: أي ذلك الماء؟ فقال عمر: لا تجبه يا صاحب الميزاب. الأثر الموجود: يعب فيه ميزابان من الجنة. يبقى الحضة الماء بيجيله منين؟ من الجنة. الماء يأتيه من الجنة، مش يعني من هناك من عند الحبشة، ولا هناك من عند فيكتوريا، لا، فالمصبات بتجيله من الجنة، وبالتالي لا أحد يتحكم فيه. لكن هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة، أو مداده من الجنة. مداده أي ما يمد به من الجنة. أحدهما من ورق، يا سبحان الله، المصرف ده مصنوع منين؟ من ورق أي من فضة. والثاني من ذهب، والآخر من ذهب. لا حجارة ولا دبش ولا طمي ولا طين ولا شرب ولا أي حاجة. يا إله، يبقى المية بتجري في ميزاب من فضة، والآخر مية بتجري من ميزاب من ذهب. الله أكبر، ده كله لمين يا إخواني؟ للمتسننين من أمة محمد. فأبشروا، فأبشروا. الحديث التالي له مباشر، هذا الحديث أخرج مسلم وإسناد المصنف صحيح. الحديث الذي بعد ذلك عن ثوبان أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردون علي الحوض. كلمة الورد في الأصل اللغة كما يقول علماء اللغة يعنى بها إتيان الماء، يعنى بها إتيان الماء. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يبقى نشرب إن وردنا، ثم اتسع في الاستعمال فصار كل إتيان وردا، وإن منكم إلا واردها. وهذا من باب الاتساع. إذن أصل الكلمة لإتيان الماء ثم اتسعت بعد ذلك فصارت لكل إتيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردون علي الحوض. يبقى أول ما المسلمين يروا النبي عليه الصلاة والسلام يردون على الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الحوض. وأنا أرد عنه الناس بعصاي، وأنا أرد عنه الناس بعصاي. وهذا دليل أيضا أن ليس كل أحد يشرب من هذا الحوض. يا إلهي، الإنسان عندما يقرأ هذه الأيام يكاد أن يصاب بالدوار. الحقيقة أن الصداع هذه الأيام لا يكاد أن يترك رأسي، وإذا حاولت أن أقرأ في أي شيء لا تقع عيني إلا على ما ينتفض منه القلب. أحد الأدعياء يقول: إنه لا استقرار إلا إذا حذفت نحن وهم، ما يبقاش في هناك أي تمييز. الناس على أرضية القومية سواسية. وقال: هذا لن يكون إلا إذا رأينا القسيس يخطب يوم الجمعة. يعني يوم بقى ما نشوف كده إن اللي يطلع المنبر القسيس وبيخطب في الناس، ها، يبقى كده بالفعل وصلنا إلى درجة الإخاء والوطنية وعدم التمييز، يبقى احنا كده بالفعل نعيش في وطن واحد. يا إلهي، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ ثم بعد ذلك أرى صورة بعض المشايخ في يخطبون في الكنيسة. يا إلهي، مكوكلون ومعممون ويخطبون في الكنائس. يا إلهي، حتى لو قيل ماشي يلا لأي ظرف من الظروف يحصل العكس، يبقى الناس جايين يلا نروح نصلي الجمعة، ويبصوا تلاقوا الخطيب كاسكتة سودة وعباية سودة، يقول لنا إيه ده؟ ويخطب يقول إيه؟ لا أدري، لا أدري. ويقال بأن هذا حدث في زمن ما، أن القسيس دخل الجامع الأزهر وخطب فيه، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير. ولكن بعض الناس أثبتوها، قالوا ذلك بقى في سنة 1919 حيث اتحد كذا وكذا. طبعا هذا كلام تهريج ولا يكون أبدا. الحق حق والباطل باطل، والدين دين، لا ينبغي أن نفرط في ديننا لأي ضغط من الضغوط. إن من كان قبلنا كانوا يمزقون ويمشطون بأمشاط الحديد ما بين عظمهم ولحمهم، ما حدهم ذلك عن دين الله عز وجل. إيه المشكلة؟ ما الإشكال؟ وكل شيء لابد أن يكون له ثمن. قلنا: يا رسول الله، ما عرضه؟ طب الحوض بقى عرضه إيه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كما بين مقامي إلى عمان. قلنا: ما آنيته؟ الآنية اللي هي الأكواب التي يوضع فيها الماء والناس يشرب منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عدد النجوم. عدد النجوم، حد يقدر في عد النجوم؟ دلالة على الكثرة المتناهية، كثرة كثيرة جدا. عدد النجوم: فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الحوض وألا نكون من الذين يذادون عنه. قال ثوبان: فأدعو الله عز وجل أن يجعلكم وارديه. نسأل الله تعالى أن يصيبنا هذه الدعوة، أن تصيبنا هذه الدعوة، دعوة الثوبان. شوف حرص الصحابي وجمال النص. بعد ما روى الحديث بيدعو لأمة الإسلام، بيقول: فأدعو الله عز وجل أن يجعلكم واردي. اللهم أمين. الحديث الذي بعد ذلك حديث 881، حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليردن الحوض علي رجال حتى إذا عرفتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني. اختلجوا دوني يعني إيه؟ اختطفوا أو انتزعوا أو تأخروا، إذا ليسوا جديرين بذلك المقام. وهذا الحديث إسناده حسن، هذا الحديث إسناده حسن، وهذا دليل أيضا على أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله يشرب من ذلك الحوض، بل لا يشرب منه إلا من حقق التوحيد. الحديث رقم 884 عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة الظلماء المضحية من آنية الجنة. يعني آنيته كثيرة، وهذه الآنية من آنية الجنة، فالتركيب من آنية الجنة هذا وصف للآنية، لآنية الحوض، يعني آنية الحوض من آنية الجنة، هذا وصف لآنية الحوض. والتقدير: والذي نفس محمد بيده لآنيته من آنية الجنة وهي أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة الظلماء المضحية. شوف لما يكون ليلة ظلماء دهمس لا يرى الإنسان فيها أصبعه، وبعدين يقوم طالع الكوكب المنير، كيف يكون حاله؟ يكون ضاحيا، أي يعني ضاحيا. الضحف فيه معنى البيان والنور، فكذلك حال هذه الأنية. فهذه الأنية منيرة بيضاء صافية تشبه في وضوحها هذه الكواكب، وفي كثرتها تماثل عدد النجوم والكواكب. إذن كثيرة بيضاء جميلة ناصعة، هذا كله يعد لك أيها المتسنن، أيها المتسنن. شوف ربنا بيعد لك إيه، حتى الكوباية تشرب منه، مش كوباية صفيح ولا كوباية يعني مش مغسولة، لا، ده كوباية من أكواب الجنة بيضاء ناصعة ومنيرة بشع منها النور. يا إلهي ده كله لك، طب أنت عملت إيه؟ ما الذي صنعته في الدنيا كي يعد هذا جميعا لك؟ لأنك كنت محبا لدينك، معظما لشرعك، متسننا رغم كيد الكائدين والمنافقين من العلمانيين وغيرهم، متسننا، كنت متسننا. طيب، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هناك جملة سقطت مني وهي: من شرب فيها، من شرب فيها، ودي مسألة عظيمة جدا، يعني شرب بتتعدى بمن، تقول شربت من الكأس، لكن كلمة شرب فيها فيها معنى الري، فقال فيها شرب لا تتعدى إلى من، لا تتعدى إلى فيه في اللغة، فلما تضمن الشرب معنى الري عدها إلى فيه، وهذا دلالة على أن الذي يشرب يشرب فيرتوي. ممكن أشرب ما ارتويش، ممكن أشرب وبعد ما أشرب يدوبك حصل عند الباب أرجع تنشر، أرجع تنشر أعطش، يبقى إذن أنا شربت ولكن لم أرتوي. إذن ليس المقصود بالشرب مجرد الشرب، ولكن المقصود بالشرب هو ماذا؟ الارتواء. فأراد ربنا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين معنى الري بأن عد الفعل بماذا؟ بفي، بأن عد الفعل بفي. فقال صلى الله عليه وسلم: من شرب فيها لم يظمأ. وكلمة لم يظمأ ترشيح للمعنى الذي ذكرت، بيسموه في اللغة ترشيح، يعني تقوية وتأييد للمعنى الذي ذكرت. يبقى اللي يشرب من الحوض النبي صلى الله عليه وسلم ده بيرتوي، حتى لو شرب واحدة بس بيرتوي. يعني كلمة يرتوي بينها الحديث فقال: لا يظمأ بعد ذلك أبدا. ما شاء الله، هذا كله لك أيها الحبيب. يبقى أنت جهدك لن يضيع، وتعبك لن يذهب سدى، وما تظنه أنه تضييق عليك وإلى غير ذلك، هذا كله ستجد مقابله عظيما عند الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الحوض يشخب فيه ميزانان من الجنة. يشخب أي يسيل، ولكن الفرق بين الشخب والسيلان أن السيلان فيه معنى الرفق، أما الشخب معناه أن الماء يتدفق بقوة وشدة. يا الماء بيتدفق بقوة وشدة، مش ماء كده بيمشي بالراحة حاجة بسيطة، لا، مية جاية كتيرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا دلالة على الوفرة وعلى النعيم، وفرة مية كتيرة، فلما بتسيل لا تسيل برقراقة، وإنما تسيل بماذا؟ بقوة. يشخب فيه ميزابان من الجنة، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة. أيلة اللي هي بلاد فلسطين، ومنه أيلاء اللي هي بيت أو بلاد بيت المقدس. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا الحديث إسناده صحيح، ورواه أيضا الإمام مسلم. الحديث الذي بعد ذلك 885، عن أبي حازم قال: سمعت سهلا، يعني سهل ابن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، يعني واقف بين أيديكم، من ورد شرب، الذي يأتيه يشرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول الناس الأكواب بيده، نعم، صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح، وأصله في البخاري ومسلم. أيضا الحديث 887، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي من بعد من أمتك، الذين يأتون بعد مماتك، كيف تعرفهم أنهم من أمتك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان لرجل، لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، دهم بهم أي سوداء شديدة السواد، ده إتباع، والإتباع معناه أن الكلمات بمجموعها، دهم بهم أي شديدة السواد، والغر والتحجيل البياض في الجبهة والقوائم. لو في هناك فرس أغر ومحجل في وسط خيل شديدة السواد، ممكن يميز ولا لا يميز؟ يميز. ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون، أي أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، غرا محجلين من الوضوء. طبعا هؤلاء القوم يعني الغالب أنهم لا يصلون، بل يحاربون الأذان، ويرون أنه لا ضرورة لذلك الأذان. وقد سمعنا أنه في بعض البلاد يعني لا يجعلون هناك أذانا أصلا، وإنما هي إقامة في بعض المساجد وانتهى الموضوع في بعض البلاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطهم على الحوض، أي بين أيديهم أقف على الحوض، فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. إذن في هناك أناس يبتعدون ويبعدون عن الحوض فلا يشربون منه، وهذا الحديث إسناده صحيح. الحديث 891، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم بين أيديكم. بين أيديكم أي أمامكم، ليس المقصود بين أيديكم أي خادم لكم، ولكن بين أيديكم أي أنا أمامكم، فإن لم تجدوني فأنا على الحوض، إن افتقدتموني في ساحة الموقف فأنا على الحوض، وحوضي قدر ما بين أيلة إلى مكة. أيلة أي بلاد بيت المقدس. وهذا الحديث إسناده حسن، وهو أيضا عند ابن أبي عاصم. الحديث الأخير 893، حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على ابن زياد، ابن زياد الأمير، أمير البصرة، وكان طاغية في زمنه، وهم يتذاكرون الحوض. يبقى رجل أمير ظالم كل شيء، ولكن في مجلسه يخوضون في هذه المسألة، ولعل هذا الخوض لم يكن بدليل، وإنما كان خبطا وعشواء. فلما رأوني طلعت عليهم قالوا: قد جاءكم أنس سيحسم لكم ذلك الخلاف. فقالوا: يا أنس ما تقول في الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت، أي ما ظننت أني أعيش حتى أرى أمثالكم. الناس بيتنازعوا في مسألة عقائدية لا برهان ولا دليل، يعني أمال أنس لو عاش لهذه الأيام، يعني أتصور كده لو إن أنس ولا الصحابة عاشوا حتى يروا هذه الوجوه المظلمة السوداء التي نبتلى برؤيتها، ويقرأوا هذا الكلام الذي لا يخرج من إل، وإنما يخرج من ظالم غاشم معاد لدين الله. سبحان الله، يعني لما يكون أنس يقول هذا الكلام، لما عمر بن عبد العزيز يقول إن للإيمان فرائض وحدودا وسنن، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أنا عشت فسأبينها لكم، وإن أنا مت فما أنا على صحبتكم بحريص. يا إلهي، لو مد لك في عمرك يا عمر وكنت معاصرا لأنس، لو مد لكم في العمر حتى تروا ما نرى هذه الأيام، لأدري، أخشى أن يكون العقل قد طاش واللب قد طاش من هول ما تسمعون وترون. بيقول أنس: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض. يا إلهي، يا أنس، لقد شكوا في الإسلام، وشكوا في عصمة النبي محمد، وشكوا في القرآن، وشكوا في الساعة، وشكوا في القبر، وشكوا في نزول المسيح في آخر الزمان، وشكوا في الدجال، وشكوا في عذاب القبر، وشكوا في المغيبات كلها، وشكوا في الله عز وجل في خبره ووعده ووعيده، وشكوا في الشفاعة. إنهم جعلوا الدين أبالة وشيئا تافها، حتى تجرأ الأسافل على دين الله. دلوقتي كل من هب ودب بيتكلم عن الإسلام، الرقاصين والفنانين والممثلين، وحتى الناس اللي بيبيعوا فجل وطماطم، كل من هب ودب أصبح الكلام في دين الله كلام مباح، كلام مباح. إيه المسألة دي؟ يعني معلش، لو في هناك كده سيمينار كده ولا أي حاجة والناس بتتكلم في مسألة طبية، كلهم أطباء بيكلموا في مسألة طبية، ينفع أدخل نفسي بينهم وأقول لهم: لا بس كلامكم ده غلط والصح كذا كذا؟ يقولوا: معلش، أنت خريج كلية إيه؟ ودرست طب فين؟ وايه شهاداتك ومؤهلاتك؟ اقول لهم هي كده بالعقل كده، ايه المساله فكاك ينفع؟ اذا كان ده في الطب او الهندسه او كذا او كذا، فما بالكم برب العزه، بدين رب العزه اصبح كلام مباحا. حتى العلمانيين السفله يعني يتهجمون على الدين ويتهكمون على ارباب الدين. ايه دي المساله دي؟ الى متى؟ الله المستعان، نسال الله تعالى ان ييسر الامور. ان ابتسامتكم هذه ابتسامه لست مسؤولا عنها. فقال انس: والله ما شعرت اني اعيش حتى ارى امثالكم تشكون في الحوض لقد تركت عجائز بالمدينه. عجائز بالمدينة، ناس كبار في السن في المدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة يا إلهي إلا سألت ربها عز وجل أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي، يعني ناس الكبار في السن العجاز سايبهم في المدينة، كل واحدة ما بتيجي تصلي تقول يا رب اجعلني من الذين يريدون حوض النبي محمد ويشربون من أنية الحوض، وانتم بشكوك في الحوض. يا إلهي، نسأل الله تعالى العافية. قال محمد بن الحسين هو الأجري عليه رحمة الله تعالى: ألا ترون إلى أنس ابن مالك رحمه الله يتعجب ممن يشك في الحوض، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة، حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه، فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به. ثم قال الإمام: وفيما ذكرنا من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كفاية عن الإكثار. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر.